الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير الله وبركاتكم بكل الخير. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياك الله. مرحبا بك وحياكم الله وحيا الله الجمهور الكريم. فضيلة الشيخ الدكتور، لازال الحديث متواصلا مع وعن بني إسرائيل. بداية، قلنا في الحلقات الماضية كان الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالمنن ويمن عليهم بالنعم التي أنعم بها عليهم. الآن نأتي إلى استبدالهم الطعام. الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية أذكر الأخوة المشاهدين بأنه أعطاهم طبعا المن والسلوى، هذه بكلوا واشربوا من رزق الله. وذكرنا لماذا هنا قال كلوا واشربوا وهناك قال كلوا. الآن يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يزال القرآن الكريم يذكر بني إسرائيل بما أنعم الله على أسلافهم، وفي الوقت نفسه يذكرهم بما وقعوا فيه من معاص وتجاوز الله عنهم، فكلها تدخل في إطار ذكر النعم التي أنعم الله بها عليهم. ولذلك الآية المفتاحية لقصة بني إسرائيل في سورة البقرة هي قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم توالت النعم. هنا يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم، واذكروا يا بني إسرائيل المعاصرين، واذكروا إذ قال أسلافكم لموسى حين قال وإذ قلتم، يعلمون أنهم ليسوا هم القائلين لأن الكلام مع موسى عليه السلام، إذن ارتفعت الشبهة ولا يوجد التباس. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. قبل أن نشرح المضمون، انظر إلى قول أسلافهم يا موسى. علماء قالوا هذا سوء أدب منهم مع نبيهم، لم يقولوا يا نبي، إنما دائما كانوا ينادونه باسمه. والإسلام علمنا أن نوقر الرسول صلى الله عليه وسلم، نوقر جميع الرسل. وكان والله تعالى في القرآن يقول: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا يعني نقص أدب وسوء أدب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني كان يقول لهم: وإذ قال موسى لقومه يا قومي، كان يتحبب إليهم، يتحبب إليهم. بارك الله فيك. يا موسى لن نصبر على طعام واحد. الطعام الواحد هم يعني الله تعالى رزقهم طعامين اثنين، المنة والسلوى. لكن لتكرر نفس الطعامين في كل يوم على مدة التيه، فرأوا أن ذلك طعام واحد نظرا لتكرره، وإلا هما طعامان اثنان وعظيمان. هذا نوع من الصمغ العسلي، الصمغ الحلو الذي كان ينزله الله عليهم، وذلك طير بري لذيذ. ومع ذلك عندما تألف النفس ذلك الطعام الجميل الشهي الطيب اللذيذ، قالوا لن نصبر عليه. وكلمة لن نصبر على طعام دليل على كراهيتهم. أنت لن نصبر، يعني بلغنا مبلغا كرهنا فيه هذا الطعام ولن نصبر بعد اليوم. الصبر ما هو؟ التحمل. التحمل حبس النفس على شيء يكره وإجبارها عليه يكره، وإلى شيء عظيم أنت لا تصبر عليه. صحيح. فالصبر حبس النفس على شيء لا تطيقه. لن نصبر دليل أيضا على سوء أدبهم. طعام رباني يأتيهم من الله بدون سعي منهم، أرادوا أن يعودوا إلى الطعام الذي يسعون من أجله، الفلاحة والزراعة. اقرأ لي من فضلك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، الله أكبر، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جيد، هذا رقم اثنين. فادعوا أي فاطلب، فسل ربك. جيد، هو ليس ربا لهم، والله لو كانوا مؤدبين فادعوا لنا ربنا. والله علمنا وعلم المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آتنا من لدنك، فهم كانوا فادعوا لنا ربك، أنت الذي تقول، مثل ما قالوا له في سورة المائدة، اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربه. فالله تعالى يريد أن يقول للمعاصرين لا تتعنتوا ولا تصروا على الكفر كما أصر آباؤكم وأسلفكم، فادعوا لنا ربك، هذا فعل طلب، يخرج لنا مما تنبت الأرض. جوابه ممتاز، جوابه طبعا، ولكن هذا الجواب يعني هو ليس من حقهم. ادعوا لنا ربك، هم يقررون الجواب يخرج، كان المفترض يقول ادعوا لنا ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض وسوف يخرج لنا بإذنه. أن تفسيرية لكن هم لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا، ألفوا أن كل ما دعا موسى عليه السلام أجابه الله، أصبحت عملية مرتبطة في أذهانهم، فحذفوا كل كلام ادعوا لنا ربك الجواب يخرج، ربطوا بين دعاء موسى وبين إخراج النبات، كأنهم يقولون الأمر عندك، المفترض أن تدعو فيخرج لنا، الأمر عندك. وقل لا، الأمر عند الله سبحانه. وهذا شأنهم في كل الطلبات. نعم. حتى في ذكر البقرة التي ستأتي. نعم. ادعو لنا ربك يبين. ادعو لنا ربك يعني ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. جيد، كان المفترض ادعو لنا ربك أن يبين لنا ما لونها، لا، هو عندما تدعوه كان الجواب متحقق بالنسبة له. نعم، وهذا لكن يعني هذا إيمان بالأسباب، والمفترض أن نؤمن برب الأسباب، يعني هذه نكتة لغوية في القرآن الكريم، وهي ولكن هذه موجودة أيضا عندما نقرأ قوله تعالى قل للذين آمنوا يقيموا الصلاة، الله تعالى قل للذين آمنوا أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، جواب الأمر. لماذا حذف الله أقيموا؟ لأن المؤمنين دائما يطبقون وينفذون ويعملون بالمطلوب. يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تخرج الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، طبعا هذه الأنواع كما قال النزي وغيره، هي أنواع من البقوليات والخضار، ألفوها وين؟ في مصر، في بلادهم التي كانوا يعيشون فيها، فأرادوا أن يعودوا من المن والسلوى من الطعامين الربانيين بدون سعي ينزل عليهم إلى طعام من الخضروات والبقوليات، قثاء كما تعرف البقل كل ما تنبته الأرض. من هم قالوا ادعوا لنا ربك يبين ينبت لنا مما تخرج الأرض من بقلها، بدأوا بالبقل، البقل اسم عام لكل هذه الخضروات والكراث والنعنع، كل هذا يعتبر من مما تنبته الأرض. نعم، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. يعني تقريبا خمسة أنواع. نعم، وكلها مما تنبتها الأرض الباردة المتوسطة، مثلا من بقلها معروفة، وقثائها، القثاء حتى إني أنا وأنا أشرح هذه الكلمة، طبعا بعض المفسرين ماذا يقولون؟ القثاء معروف أخي، معروف، سأريد شرحا، معروف في زمنهم ربما الآن، وإلى الآن كثير يقول كذا، والأسد معروف، يا أخي أريد شرحا، فأنا عدت إلى المعجم التاريخي، نقول في اللغة العربية يقولون قثاء وقثاء بالكسر. نعم. بالكسر والضم، بالكسر القاف وضمها، القرآن اختار القراءة بكسر القاف. القثاء هو جنس من الخضار من الفصيلة القرعية، تعرف القرع؟ نعم نعم نعم، يشبه الخيار وهو أطول منه. وهو أطول منه، ويطلق أيضا على الخيار الكبير والفقوس واحدته قثاء. وبالتالي في الحمد لله في المعجم جئنا بهذه الآية، واحدته قثاء. نعم، قثاء هكذا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، هذا الشاهد موجود، وشاهد آخر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس في الخضر صدقة، خضر التي يعني البقل والتفاح والزكاة، ليس فيها زكاة، الزكاة يقصد. وقال عبد الرزاق الصنعاني متوفى سنة 161 هجرية أيضا، يسأل سفيان الثوري أتي بشاهد جميل إني أقيم في هذه الأرض، كأنه كان في أرض غير جزيرة العرب أو غير الصحراء، وأحتاج إلى الفاكهة وأستلف الدرهم في الرمان والقثاء والموز وأشباهه، وكان يسأل فقيها ليجيبه. فالقثاء هو نوع من الخيار لكن مخطط وأفتح، أفتح نعم معروف معروف نعم معروف لكن لا لا لا نعرف أن هذا هو غثاء يعني نعم هذا من ناحية من غثاء وفومها الفوم هو الثوم والعرب تستبدل بين الثاء والفاء صحيح وهو معروف الثوم إذا قلنا معروف لا أحد يجهل حتى يقال فم وثم نعم يعني الفم يعني تبادل الحروف وتعاورها في نفس الكلمة مكة وبكة ثوم وفوم يقولون هذا وفومها وعدسها وبصلها كل هذه أنواع من البقوليات والخضروات المعروفة سؤال مطروح لماذا استنكفوا عن المن والسلوى إلى هذه اشتاقوا إليها ربما اشتاقوا إليها ممكن واحد يشتاق إلى شيء حتى قال لهم نبيهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير شغل الإمام الرازي قال كلاما جميلا قال لما تناولوا ذلك النوع 40 سنة اشتهوا غيره ملوه وكل شيء مهما كان طيبا إذا تكرر يا سبحان الله هذه واحد اثنين قال لعلهم في أصل الخلق ما تعودوا إلا ذلك النوع أصل والعرق دساس أرادوا أن يعودوا إلى أصلهم ثالثا انظر إلى هذا الكلام النبيه الذي قاله الإمام الرازي قال لعلهم ملوا البقاء في التيه فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد إلا في بلادهم لكي يعودوا إلى مصر سبحان الله يعني فالمهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك أن يخرج لنا ذلك فقال يعني فبكى موسى عليه السلام ومع ذلك يعني حاورهم هذا الحوار الذي هو موجود طيب هو رد موسى عليه السلام حينما قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أول أمر أدنى أفعل تفضيل صحيح خير كذلك أفعل تفضيل أخير وخير وأدنى طيب. نعم كيف ربما يقول قائل كيف يصف موسى عليه السلام هذه المطعومات أو المأكولات بأنها أدنى وتلك أخير أو أفضل صحيح وكلها من رزق الله بارك الله فيك حتى لا نقع في هذا جزاك الله خير سؤال جميل في الحقيقة أدنى لا تدني دائما الخسة والدناءة أدنى في القيمة الغذائية يعني أتستبدلون الذي هو أدنى في القيمة الغذائية أن هذا لا ينفي بأن الله تعالى رزقنا أنواعا من المطعومات والخضروات واللحوم إلى غير ذلك ولكن القيمة الغذائية لكل شيء يختلف من هذا الباب الذي هو أدنى من حيث القيمة الغذائية ومن حيث الشراء من حيث المادة بالذي هو خير قيمة غذائية وكان يصلكم بدون كسب يا سبحان الله ومن يشك في ذلك الصمغ العسلي الجميل أو في ذلك الطائر البري وكان يصلهم بكثرة بحيث لا يتخاصمون ولا يتنازعون فهذا رقم واحد وشكرا على السؤال لكن الله تعالى خلق لنا جوارح صحيح؟ واحد خلقه الله تعالى أعرج نقص واحد أعمى أيهما أشد احتياجا أو دعني أقول أكثر ضررا أكثر ضررا لا شك طبعا لو واحد نقصت عنده يد أو رجل ولكن العين أفضل وكلها جوارح خلقها الله إذن ثم تتفاضل بين الجوارح ثم تتفاضل بين الأطعمة لكن لا يعني خساستها جيد هنا نقف عند أستاذ محمد عند أتستبدلون أتستبدلون كثير من الناس يقعون في خلط أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير الباء تدخل دائما على المتروك المتروك هذه قاعدة قاعدة ذهبية جدا عندما نقول أتستبدل هذا بذاك الباء تدخل على الذي تركته وبعضهم يعكس لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن وشروه بثمن فالذي تركوه هو الثمن نعم في الاشتراء الباء تدخل على الثمن خذها قاعدة اشتريت كتابا بدرهم الباء تدخل على الثمن وهنا المتروك تدخل عليه الباء دائما أنا لو قلت لك مثلا في حديثي هل استبدلت هذه الصحيفة بهذا الكتاب أنت تركت الكتاب وأخذت الصحيفة فدائما وهذه ديدن لغة العرب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى تركوا الهدى بارك خلاص الباء تدخل على المتروك يحل كل المشاكل نعم أتستبدلون الذي هو أدنى دقيقة بس إذا سمحت فضيل الشيخ الدكتور عند أتستبدلون هنا استفهام إنكاري يقصد أتطلبون البدل يعني الاستبدال هنا طلب طلب الإبدال؟ نعم، لو قلنا طلبوا الإبدال أخذوا الأدنى واستبدلوه بالأعلى وبالأجمل، فاستبدلوا طلبوا البدل، لكن أخذوا البدل هو الأدنى والمتروك هو الأحسن والأفضل. طيب، لما قال لهم الله تبارك وتعالى على قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. طيب، هنا في كلام محذوف، كأنه هكذا يعني، والرأي عندك هو يعني عندما قال أتستبدل، هو أولا شكرا اللي ذكرتني بالاستفهام، استفهام إنكاري تعجيبي من موقفهم، ينكر عليهم وينفي، أتستبدلون الذي كذا، إذا أردتم ذلك فاهبطوا مصر، هذا هو، إذا أردتم ذلك وأصررتم اهبطوا مصر، إن كنتم كذلك فاهبطوا، إن كنتم مصرين على ذلك اهبطوا مصر. يعني هنا اهبطوا مصر، دعني أشرح مصر ثم أعود لهبطوا مصر. كلمة مصر في اللغة العربية تعني البلد العظيم، وتعني مصر الدولة، جمهورية مصر العربية. لكن متى نفرق؟ نفرق بين، إذا كانت نكرة فهي أي مصر، فهذه أي مصر، أي اهبطوا أي أرض شئتم تجدون فيها هذا الكلام، ولا تجدون فيها المن والسلوى، اهبطوا أي مصر نكرة تجدون في هذا الكلام. من قرأ مصر بممنوعة من الصرف يقصد عودوا إلى بلادكم مصر، وفي قراءة بال نعم، في قراءة، فتجدون فيها ذلك ما طلبتم. إذا نونا تنوين معناته تنكير، اهبطوا أي بلاد شئتم فإن فيها ما سألتم. ومن قرأها اهبطوا مصر بممنوعة من الصرف يقصد البلد على العالمية. لكن هي في القرآن وردت أكثر من مرة مصر هذه. نعم، وردت بالتنكير، كلها بالتنكير، بالتنكير، ووردت بالمنع من الصرف حسب القراءات، بالمنع من الصرف على أنها عالمية، عالمية تعني بها مصر المعهودة. نعم، دعني أشرح الآن. اهبطوا، لم يقل لهم اذهبوا، اهبطوا، فهم كانوا في علن. هذا العلو قد يكون علوا ماديا وقد يكون معنويا. أنتم في حاجة، في النهاية كانوا في تيه، في صحراء، صحيح، لكن كانوا مكرمين، يظلل عليهم الغمام، يفجر لهم الماء، يأتيهم بالمنوز. اهبطوا إلى مرتبة أدنى من هذه المرتبة، لم يقل اذهبوا، لا، اهبطوا، انزلوا، كأنه يشير إلى أن المكان الذي ستنزلون إليه يكون أهبط قيمة عند هذا من ناحية المعنوية، معنوية، من ناحية المعنوية. طيب، اهبطوا مصر يقصد اهبطوا في طلبكم الذي طلبتم، لأنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم، فكأنه يقول طلبتم أن تنزلوا فهبطوا. نعم، أنا قلت ذلك، يعني هذا نفس كلامي، أنت تؤكد الزخم من الناحية المعنوية، من ناحية المعنوية، كأنه يقول اهبطوا من عيش طيب، أيوة، إلى عيش بسيط يتناسب مع عامة الناس. فهنا كلمة هبوط دقيقة، وإلا كان يقول جل جلاله انزلوا، عفوا اذهبوا، انطلقوا، موجود. طيب، ما تفسر بالتفسير المادي، الجغرافي المادي، هذا يحتاج إلى تحقيق إذا كانت المنطقة أعلى من المنطقة الثانية. أنت معي؟ يحتاج إلى، كنت في علن وفي مرتفعات قل اهبط إلى البلد، إلى المدينة، إلى السفح، هذا يحتاج إلى تحقيق، لكن هذا الذي استشفيته أو استنتجه من بعض كتب التفسير. هو على كل كذلك، يعني هذه اللفظة وردت كثيرا في سورة البقرة، فهذا من التجانس، من التجانس والتجاذب. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا مصر، بارك الله فيك، واهبطوا منها جميعا كذلك. نعم. طيب، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، فإنكم واجدون فيها ما سألتم من أنواع البقول والخضروات والبصل والعدس إلى غير ذلك. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. وضربت عليهم الذلة بما أنهم أرادوا أن يهبطوا إلى مصر وأن يأكلوا تلك الخضروات وأنواع البقول التي هي أدنى من المن والسلوى. قال أرادوا كل ما هو أدنى فضربت عليهم الذلة، أصابتهم الذلة والصغار والمسكنة. الذلة معروفة، أصبحوا أذلاء، والمسكنة من عدم الحركة، يسمى المسكين مسكينا أسكنه الفقر فلا يتحرك ولا يمشي ولا يضرب في الأرض طلبا للرزق، ومنها السكينة الهدوء، منها السكينة الهدوء النفسي، لكن المسكنة أي المذلة والصغار ويعني والانحطاط. فضربت، نقف عند كلمة ضربت، هنا استعارة جميلة. لم يقل ألصقت بهم المذلة، نزلت، لا، ضربت. ما هو الذي يضرب عند العرب؟ الخيام. الخيام تضرب. ضربت عليهم قبة الذلة والمسكنة. أنت مع استعارة مكنية رائعة جدا، شبه الذلة والمسكنة بقبة وخيمة ضربت عليهم، ودل عليها بالفعل ضربت. فنحن مع مكنية، ولو جئنا أن نظرنا إلى ضربة نقول ألصقت بهم الذلة، صاحبتهم الذلة، فنحن مع استعارة تصريحية. لكن المعجم التاريخي جعل للضرب كم معنى تقريبا؟ 134 معنى لضربة. لضربة 134، ليس لضربة وأضرب، لضربة. لضربة. طيب ربما يكون موجود هذا الكلام، ضربت عليهم أي ختم. لا مانع، هذا معنى جميل. وضربت الدرهم سككته، المعنى دقيق وختمت. لكن يعني لما نقول لكل سياق ضربه بالسيف، أو أنا أعطيت في حلقة كاملة في المجمع، الضرب فيه أنواع ومعاني. لو أنت اقتربت عندما قلت ختمت عليهم وغلفت قلوبهم وشخصياتهم، نعم، لكن نميل إلى ضربت عليهم خيمة الذلة وبنيت عليهم ولا يكادون ينفكون عنها، وهذه استعارة رائعة جدا جدا. وما هي الذلة؟ الذلة من المذلة، من السكينة والحقارة، وأصبحوا صاغرين مطرودين، أينما ذهبوا ينظر الله الناس إليهم بصغار وبذلة وبيعني مسكنة، وهكذا عاشوا وهكذا هم، وهذه خصيصة خصهم الله بها بعد كل ما رأوا من الآيات والمعجزات. يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ثم قال وباءوا بغضب من الله. وعادوا، باءوا أي رجعوا من تلك الرحلة ومن تلك القصة وذلك المشهد بغضب من الله سبحانه وتعالى، بعد رحلة العصيان والتعنت وكيف أقول ومراجعة نبيهم موسى عليه السلام، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ولا يستقيمون، عادوا بغضب من الله. يعني كأن أقول وكانت النتيجة أن غضب الله عليهم. فباء، ما معنى كلمة باء؟ باء رجع، رجع. باء بمعنى رجع، تأتي بمعنى أصاب، يعني تأتي بمعنى أصاب، وتأتي بمعنى أقام. يتبوأ، نعم، يتبوأ، نعم، مكانا. الإمام الراغب ماذا قال؟ قال أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان، هم تساووا في الرجوع بغضب من الله. لا إله إلا الله. والباء هنا تفيد المصاحبة، وباءوا ورجعوا مصحوبين بغضب من الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الباء تفيد المصاحبة، بارك الله فيك. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذه جملة استئنافية فصلت عما سبق. ممتاز، أنت ما شاء الله قلت كلام جميل. ذلك بسبب كفرهم، صحيح؟ لا، بأنهم كانوا يكفرون تفيد استمرارهم وإصرارهم. لو قلت بسبب كفرهم ربما كفروا مرة مرتين اتصفوا بالكفر، أما كانوا يكفرون ويصرون عبر الله بالجملة الفعلية. طيب، هو هنا الجملة الفعلية المضارعة، نعم، يكفرون، نعم، ثم يقتلون، نعم، وعاد فكرر وقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا، نعم، بالماضي، نعم، نعم، وكانوا يعتدون. بارك الله فيك، نشرح إن شاء الله. إذن ذكر أربعة أسباب لبوئهم بالغضب، ولضرب الذلة والمسكنة عليهم. السبب الأول كانوا يكفرون بآيات الله. وآية الله ما هي؟ كل ما رأوا، فرقنا بهم البحر، رفع الطور عليهم، المن والسلوى، المن والسلوى، تفجير الماء، كل آيات التي رأوها كفروا بها. ذلك بأن ويقتلون النبيين بغير الحق. النبيون جمع نبي، والنبي فعيل من مصدرين لغويين، إما من الإنباء، النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، ويقال هو نبي هكذا، نبي بالهمس، نعم، نبي على وزن فعيل، نعم، حتى لما تقول نبي فهو على وزن فعيل، لكن سهلت الهمزة، سهلت عند معظم القراء، ولكن ورشا يقرأها نبيئين. فيقتلون النبيين هو جمع، يعتبر جمع سلامة، مذكر سالم، جمع مذكر أو ملحق بالمذكر؟ لا مذكر سالم، نبي، نبيون، نبيين، طيب صحيح، نعم. ويجمع أنبياء، تكسير، التكسير، يقتلون النبيين بغير الحق. نعم، فالنبي إما من الإنباء والله أنبأه واحد، أو من الرفعة من النبوة، من النبوة، نبوة في المكان ارتفاع، والنبي رفيع القيمة عند الله، فيجوز الوجهان. وقتلوا زكريا. لكن لكن لكن إذا كنت تقصد النبيين من العلية القوم أو أشراف القوم، فيدخل في ذلك الأنبياء وغير الأنبياء من الصالحين ومن جيد، لكن عندما يختار الله نبيا فيرفع قيمته عند الناس، والنبوة هي الشيء المرتفع. لا لا، أنا أقصد حينما يقول الله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين، فكأنهم يقتلون الأنبياء ويقتلون الصالحين، الصالحين من يجوز أن ممن رفعهم الله وشرفهم، بارك الله، يدخل تحت هذا المسمى. وعندما يعني أنا فقط أحببت أن أعطيك ما قاله العلماء واللغويون، كلمة نبي من النبوة ومن النبوة، عفوا، ومن الإنباء، بغير الحق. يقتلون النبيين ويكررون، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى عليه السلام، قتلوا وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، وحاولوا قتل النبيين صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم، لا أن أنظر بغير الحق، وهل ثم تقتل نبي بحق؟ يعني هو القتل ممكن أن يكون بالحق لكن ليس للأنبياء. جيد، وهل ثمة نبي يقتل بحق؟ هذا القيد مقصود به التشنيع والتفضيع، ولا يقصد به مفهوم المخالفة أن ثمة من يقتل نبيا بحق. فإذا يخرج القيد مخرج التفضيع عملهم وتقبيحهم، لابد أن نقول نقطة، ذلك بما عصوا. أولا كرر اسم الإشارة، لم يعطف، وذلك أيضا سببية، ذلك البوء وتلك الذلة وتلك المسكنة بسبب عصيانهم، عصوا رب العالمين في عدة أشياء، فكأن العصيان أصبح صفة متأصلة فيهم فيما سبق، ذلك بما عصوا في تاريخهم السابق، وكانوا يعتدون ويستمرون في العدوان والاعتداء. لماذا كرر ذلك؟ تفطنت أنت إلى شيء، لأنه لو قال ماذا قلنا؟ ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وعصوا بحق وعصوا، لا، أعاد الله السبب الإشارة لتفيد جملة جديدة، ووصفهم بالعصيان في الماضي. طيب، اتضحت الصورة؟ واضحة. وكانوا يعتدون، قبل، إذا سمحت لي، قبل يعتدون، كانوا يعتدون، عصوا من؟ أو عصوا ماذا؟ عصفذوا، أطيعوا الله. طيب لماذا حذف المفعول؟ للتعميم. عصوا رب العالمين في كل ما سبق ذكره من نعم، عصوا أوامر الله، أوامر موسى عليه السلام، فأصبح العصيان صفة متأصلة فيهم، ذلك بما عصوا فيما سبق وذكر، وكانوا يعتدون على الناس، على أنفسهم، على المجتمع، على حدود الله. الاعتداء ما هو؟ هو تجاوز الحد، الاعتداء، نعم، تجاوز الحد، لكن المذموم. لو واحد يتجاوز الحد معك في الإكرام، اعتدى عليك؟ لا، المفروض أن يعطيك دينار أو عشرة، أعطاك 100، فمن اعتدى عليه، فالاعتداء المذموم يكون في الشر، بارك الله. واضح. نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قدم الذين آمنوا، نعم، ثم اليهود الذين هادوا، صحيح، ثم النصارى، وبعد ذلك الصابئين. هذا الترتيب مرعي لا شك، قولا واحدا. ما أقوال العلماء في ذلك الترتيب؟ سأجيبه بإذن الله، كلام جميل جدا، لكن أنت لاحظت الترتيب وذهبت إليه، رائع. وإن الذين، هذه أول جملة يختلف فيها السياق، صحيح، كله وإذ فرقنا وإذ وعدنا وإذ قال وقال وقلتم، صحيح، كلها وإذ هنا قال نقطتين، افتح مسدوجتين، إن الذين آمنوا والذين هادوا. قبل قليل كانت الآية تنعى عليهم كفرهم وشركهم وعصيانهم واعتداءهم. لا يريدكم رب العالمين أن تبقوا هكذا، افتح القول، يريدكم أن تتوبوا، أن تدخلوا في زمرة أهل التقوى والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذه جملة اعتراضية تحببهم. والله كل الآيات في سورة البقرة في صالح بني إسرائيل، ليتوبوا إلى الله وليعاملوا هذا النبي العظيم معاملة حسنة، بدل ما كان أسلافهم يعاملون موسى عليه السلام معاملة سيئة. فهذه الآية تحببهم في الإيمان، وانظر هنا بما ذكرهم، إن الذين آمنوا بنو إسرائيل بما ذكرهم؟ هادوا. ما معنى هادوا؟ عادوا وتابوا، قالوا هدنا إليك، سماهم بأجمل بأجمل الألقاب كما سماهم في البداية بني إسرائيل، يا بني يعقوب عودوا إلى الله. لا زال يتحبب إليهم. نعم، أريد أن نفهم هذه الآية هكذا، فهمناها موضعها لتحبيبهم للعودة إلى زمرة المؤمنين. فبدأها بإن للتوكيد، وهذا كلام مؤكد من الله رب العالمين. إن الذين آمنوا، آمنوا يقصد بها عموم المؤمنين، عموم المؤمنين، يعني أصبح لما نقول في القرآن إن الذين آمنوا هو يعني جملة تطلق على المسلمين. لما تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا خلاص أصبحت على من؟ على المسلمين. إن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله أصبحت صفة للمسلمين. والذين هادوا اليهود، لماذا سماهم الذين هادوا هنا؟ لشيئين، إما من الفعل هذا يهود، وأنا أميل إلى هذا، إن هدنا إليك يا من تاب آباؤكم، أو من يهوذا بالذال وهو أكبر أبناء يعقوب، نسبوا إليه يعقوب عليه السلام أكبر أبنائه يهوذا فنسبوا إليه، وقلبت الذال دالا في العربية. هذا رأي يذكره كل المفسرين، والترجيح احنا نذكر الرأيين. شخصيا أميل إلى قوله تعالى هدنا إليك، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، فدائما الله تعالى يحبب لهم التوبة والإنابة والعودة. بارك الله فيك. والنصارى؟ النصارى نسبة إلى أصلين، إما إلى نصارى ينصر، فهم أنصار عيسى إلى الله، وقال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، في في في سورة الصف، صحيح؟ صحيح. أو من الناصرة، هذا الرأي الثاني، مدينة الناصرة، مدينة الناصرة التي تنحدر منها مريم عليه السلام. مريم من مدينة الناصرة وجاءت بعيسى بن مريم، فسمي النصارى نصارى نسبة إلى الناصرة على غير قياس. أصل كلمة ناصرة لو ينسب إليها إنسان يقال ناصري، فلكن جمعت على النصارى على غير قياس، هكذا يقول أهل التفسير. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هنا تأتي المشكلة، هنا تأتي المشكلة، لأن الذين آمنوا واليهود والنصارى كلهم أهل كتاب. صحيح. طيب ما كيف دخل الصابئون في هذا في هذه التشكيلة؟ هذه التشكيلة وهذه المجموعة من أهل الكتاب. النصارى أولا الصابئون قوم، أنا أذكر لك ما قال ابن كثير، ما قال البغوي، ما قال الرازي في التفسير، هم قوم بين النصارى والمجوس، بعضهم قال هذا الكلام في تعريفهم. قول ثان يقول هم عبدة الملائكة. قول ثالث عبدة الكواكب. قول رابع وهو الذي يميل إليه اللغويون، قوم صبأوا عن كل الأديان ولكن يقولون لا إله إلا الله. فإذا هم بذلك ليسوا وثنيون، ليسوا وثنيين. نعم، هم يقولون لا إله إلا الله ولكن ليس لهم كتاب ولا دين مقرر ولا كذا، هذا الذي قاله الأئمة. لغويا من صبأ مال، مال صبأ، ولذلك كل من مال عن دين أبائه، عن دين أبائه يقولون عنه صبأت، صابأ وصابئ. وقالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد صبأت ملت عن دين أبائك. الإمام القرطبي يقول شيئا جميلا، قل بعد أن عدد الأقاويل، قل والذي تحصل من مذهبهم، الإمام القرطبي علم جليل، فيما ذكره علماء أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم من الذين يعبدون الكواكب، سبحان الله، وأنها فعالة. الرأي ابن كثير علامة حافظ يقول وأظهر الأقوال قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، إنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر يتبعونه. ولذلك كان المشركون يعني لا دينيون، لا دينيون، ولكن معظمهم يقولون ثمة إله، لا إله إلا الله، لكن كيف يعبدون؟ ما الشريعة المتبعة؟ ليس ذلك. ومع ذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله أراد الله أن يجذبهم وأراد القرآن أن يتحبب إليهم، فإذا عادوا إلى الإسلام عادوا ووحدوا وأصبحوا من المسلمين. هو ربما يحل هذه الإشكالية القادم في الآية. أيوة اقرأ لنا. لأن يقول الله سبحانه وتعالى من آمن، من هنا الموصولة صحيح؟ الموصولة نعم. طيب يعني هؤلاء هم الذين إذا فسرنا من الموصولة جيد. الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا. أنت بهذا التفسير ملت ورجحت أن من بدل من إن الذين، يعني نعم نعم بدل نعم. من الطوائف. إذا قلنا أنها من الموصولة، نعم هي من الموصولة قولا واحدا، لكن هل هي بدل أم خبر؟ هذا هو السؤال. خبر لأي مبتدأ؟ لإن الذين، خبر إن إن الذين آمنوا، تأتي إن الذين آمنوا، هذه كلها أسماء إن صحيح؟ طيب متعاطفة. من آمن واليوم الآخر، الجملة الشرطية هاي خبر. هذا رأي، لكن أرجح ما قلته هو الأرجح. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين نقطتين، إن هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. الخبر فلهم أجرهم. نعم الخبر فلهم أجرهم. بارك الله فيك، شكرا على هذا. وبالتالي البدلية تجعل كل هذه الطوائف المذكورة من ينجو منهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. متى؟ في عهد الإسلام أم قبل؟ العلماء قالوا هذا الكلام، ابن عباس وغيره وغيره، قالوا من كانوا في عهد أنبيائهم وآمنوا بالله وباليوم الآخر وعملوا صالحا في الجنة، في عهد موسى على شريعة أنبيائهم. جميل. ومن كان في عهد موسى وقالوا لا إله إلا الله وعيسى رسول الله وآمنوا بالإنجيل هم في الجنة. بعد مجيء الدين الخاتم ننتقل إلى قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن نقبل منه. لذلك الآية كما قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار هي على أصلها تبشر كل الطوائف الذين يؤمنون بأنبيائهم ويؤمنون بالله ويعملون صالحا، نعم هم في الجنة كما قالت الآية. لكن من انزاح ومال عن عقيدة التوحيد بعد مجيء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هنا لابد أن يدخل في زمرة الموحدين. نعم. قال وعمل صالحا، من آمن وعمل صالحا. نعم. إيمان وحده لا يكفي. لا يكفي. وآمن بماذا؟ بالله وملائكته ورسله. من آمن وعمل صالحا أي الشر. بس هو ما قال ملائكته وكتبه ورسله، مفهوم بالله واليوم الآخر. شكرا. من آمن بالله واليوم الآخر يندرج فيها الكتاب والرسل والأنبياء والملائكة وكل شيء. لماذا؟ من آمن بالله واليوم الآخر ذكر أطراف الإيمان الغيبي الذي يضم كل شيء. ومن يؤمن بالله لابد أن يؤمن بالرسول الله. ومن يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالرسول الذي أتى بكتاب ويؤمن بالقضاء والقدر. من أين يؤمن باليوم الآخر إذا لم يطع رسوله ولم واضح؟ فأتى بالأطراف القوية التي يندلج فيها ما بينهما. واشترط كذلك العمل الصالح، يعني الإيمان وحده لا يكفي. نعم بارك الله. طيب قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاي تعال معي، لو قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه. لا فله أجره عند ربه، لقد فلهم عدول من عدول من الإفراد إلى الجمع. صحيح. ليقول للناس نريدكم أن تكونوا في جماعة مؤمنة مسلمة، هذا هو المعنى. فلهم أجرهم في تطبيق شريعتهم واتباع نبيهم، أجرهم ثوابهم لا أجر، كأنهم لما عملوا الله وعدهم بالأجر. أنت عندما يعمل عندك إنسان في بيتك أو في شركتك تعطيه أجرا لا تعطيه ثوابا، تعطيه مستحقه من المال. فلهم أجرهم، كأن الله يقول إذا عمل آمنوا وعملوا لهم أجر، لهم مقابل، هو ثواب وتفضل من الله، ولكن الله يتفضل فسماه أجرا، كأنهم عملوا ولهم أجر. طيب لماذا لم يقل من آمن بالله؟ ومن هنا ممكن تأتي للإفراد والجمع صحيح؟ نعم. واختار الجمع، واختار الجمع، لكن قال وعمل، ما قال وعملوا. من آمن، ما آمن وآمن كذلك بالإفراد. ما قال آمنوا. نعم. إذن بدأها بالإفراد، وهذا الإفراد عندما آمن فلان، آمن فلان، عمل فلان، تآل الأمر لهم أجرهم. يعني باختصار، من آمن أنت إيمانك فردي أم جماعي؟ فردي. أنت مسؤول عن إيمانك، أنا مسؤول عن إيماني، مسؤول عن عملي، صحيح؟ في الإيمان والعمل أفرد لأنها المسؤولية الفردية، في الجزاء أثابهم فلهم أجرهم. طيب هذا يذكرني بقول سبحانه وتعالى حتى في سورة البقرة، يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. خلاص دخلنا الآن في يوم القيامة، لا خوف ولا هم يحزنون. هو دائما الإيمان والعمل الصالح فردي ومسؤولية فردية، صحيح؟ يريد أن يشعرنا ربنا أنك أنت تستطيع أن تختار وتستطيع أن تتحمل مسؤولية، أما في النتيجة تكون عليهم ولا عند ربهم، يعني ولا خوف يعلوهم. نعم عند ربهم، أنا قصدي عند ربهم حذفت، ولا هم يحزنون أين؟ عند ربهم، ذكرت في الموطن الأول حذفت في الثاني والثالث. نأتي الآن، كلامك جميل، لا خوف يعلوهم، لا خوف عليهم، تدري لماذا لم يقل؟ وكلمة لا خوف نفي، نفي لا نفي الجنس قبل أن تكون الجنس، الجنس عند الإمام يعقوب فقط، عند معظم القراء لا خوف نافية لعموم الخوف. لو قال كلامك صحيح عند قراءة يعقوب لا خوف عليهم، لا خوف لا نافية للجنس. إذن القراءات كلها متواترة، لو قلنا لا خوف أي عموم الخوف منفي عنهم، لا خوف جنس الخوف منفي عنهم، والقراءتان صحيحة، لأن لا نافية للجنس تنصب، تنصب. بارك الله فيك. لا دعني أقول لك شيئا آخر الآن، إذن لا يصيبهم شيء من الخوف، صحيح؟ الخوف ما هو؟ حالة نفسية، حالة يعني نفسية من مما فات أم مما يأتي؟ مما يأتي. بارك الله فيك. الخوف مما هو مرتقب، عندما نقوم من قبورنا نسأل الله العافية، نخاف من المستقبل أم نفكر في الماضي؟ نخاف مما المستقبل، وين رايح، الجنة أم النار؟ في الحساب. طمأنهم، قال لا خوف عليهم، بعدين ولا يحزنون على ما فات في الماضي. الحزن على ما فات والخوف مما هو آت. طمأنهم بالمستقبل أولا، جيد. لماذا لم يقل جل جلاله فلا يخافون، فلا هم يخافون ولا هم يحزنون؟ كل مقبولة. لو قال فلا يخافون نفى عنهم خوف العقاب، لكن أيضا نفى عنهم خوف الله. معقول يوم القيامة أنت لا تخاف الله؟ لكن لا خوف عليهم ينفي عنهم خوف الخشية والمراقبة، نفى عنهم خوف العقاب، أما الخوف والخشية من الله موجودة. ولا هم يحزنون، هم ضمير الفصل يعطي مفهوم المخالفة، غيرهم يحزنون كثيرا، غيرهم يحزنون كثيرا. هذه العبارة القرآنية من أي ناحية أتيتها وجدتها محكمة رائعة في بنائها. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ماذا لاحظت؟ وإذ، وإذ عاد مرة أخرى. إذن عليك أن تفهم أيها القارئ إن الذين آمنوا والذين هادوا كانت جملة معترضة لتحببهم إلى العودة. الله أكبر على هذا القرآن العظيم الذي يحبب الناس في التوبة. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق قلنا هو العهد الوثيق، الوثيق الموثق القوي. واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق هو أن يعبدوا الله تعالى وأن يطيعوا رسوله موسى عليه السلام وأن يطبقوا ما في التوراة. قالوا لا نفعل، كبر عليهم ذلك، أخذ ميثاقهم، قالوا لا نفعل، رفع فوقهم الطور. اقرأ لي الآية مباشرة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. رفعنا فوقكم الطور بمعنى نفس الكلام في سورة الأعراف عندما قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم وظنوا أن جعله ظلا وظنوا أنه واقع بهم. لما رفع الطور فوقهم، سواء الطور الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام أو الطور بمعنى جبل، كلمة سريانية عندنا أيضا في المعجم التاريخي، الطور كلمة سريانية معربة، والطور الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام رفعه حتى يكاد يسقط عليهم، هنا خافوا وأذعنوا وسجدوا سجدة على الجن بحيث يسجدون لله وينظرون إلى الجبل. ولذلك سجود اليهود كيف؟ على شق. إلى الآن قالوا لن نترك سجدة غفر الله لنا بها وتاب الله بها عنا، فإلى الآن عندما يصلون لا يسجدون على الجبهة كالمسلمين، وإن يسجدون على جنب، جنب ساجد وجنب يراقب الجبل من ذلك الوقت. فالله يذكر المعاصرين، يذكرهم بأسلافهم حين خالفوا الميثاق، ولكن الله أراد توبتهم فرفع الطور تخويفا لهم فآمنوا وعادوا. اقرأ لي النهاية ماذا كانت؟ لعلكم تتقون. نعم، قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم، إذن هنا يذكرهم بأن أسلافهم أخذ الله منهم الميثاق، قالوا حتى نكلم الله كما تكلمه، رفع الطور تخويفا لهم. هنا بعد ذلك تحبب إليهم موسى بقول الله خذوا ما أتيناكم بقوة. الله يقول لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. ماذا يقصد بما آتيناهم؟ بجد واجتهاد. لا لا، ماذا آتاهم؟ التوراة وما فيها من أحكام. واحد من، أنا دائما أوجه المشاهدين والقراء إلى تفسير القرآن بالقرآن. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا، ما هو الميثاق؟ أنت قبل قليل سألتني ما هو الميثاق. نذهب إلى سورة البقرة بعدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذه لا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذا ميثاق آخر، تخرجون أنفسكم من دياركم. بارك الله فيك، هذا ميثاق وهذا ميثاق. خذوا هذه التكاليف، قالوا لا، لا في حق الله تعالى. بارك الله فيك. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. دائما حينما يذكر التوراة ويذكر الكتب يقول خذها بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بارك الله فيك، جيد. وهذا الحديث ليحيى فقط ولبني إسرائيل أم للمسلمين؟ والله الإمام الموطأ الإمام مالك وغيره من المفسرين ومن الفقهاء قالوا فيها عبرة لنا أن نأخذ القرآن والسنة بقوة، بقوة بمعنى لا تتغافل ولا تتكاسل، وإذا ورد عليك أمر الله في القرآن أو السنة الصحيحة خذها بقوة ولا تتكاسل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.